بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا تكلمنا بالأمس حول بعض المباحث المتعلقة بالقضاء والقدر، ووجدت من الأحبة كثرة أسئلة حول هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره. وأقول للأحبة كما قال وهب بن منبه رحمه الله ورضي عنه، قال: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم بحثا فيه وتنقيبا. ولعل السبب في ذلك هو ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال: إن القضاء والقدر هو سر الله في خلقه، فمن يكشف سر الله تعالى. وتبقى العقول قاصرة عن أن تفقه وأن تعلم دقائق هذا الأمر، ولكن أعطيت قواعد لا بد من الإيمان بها، وهي المراتب الأربع: مرتبة العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. فإذا أقر الإنسان بها على ضوء النصوص اطمأنت نفسه، ولم يجد في قلبه شيء من الاعتراض على أي شيء يحدث في هذا الكون من قضاء الله وقدره. قدمت بهذا الأمر مبينا التحذير من كثرة التنقيب والخوض في باب القضاء والقدر. ولعل الشيطان ما أكثر ما يقدح في نفس الإنسان من الشبه ومن الشكوك ومن الأمور التي تزعزع مبدأ القضاء والقدر والإيمان به. ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن البدع وأن الشبه خطيرة على الإنسان، قالوا: وأشدها خطرا ما كان متعلقا بالقضاء والقدر، خاصة أنها تتعلق بأمر غيبي ولا يمكن للإنسان تفسيرها. لكن إذا كان عند الإنسان قاعدة الإيمان بالله وبرسوله وبما أخبر عن الله أو أخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم، سلم واطمأنت نفسه لهذا الأمر. أنطلق إلى أنواع التقدير، وهي مرتبطة بمرتبة الكتابة التي يوجب علينا الإيمان بها. والتقدير أنواعه متعددة. أولها التقدير الأزلي، وهو كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ويشهد لها قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ومفهوم هذه المرتبة أن المسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، وهو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أن هذا الأمر قد بلغ منه، وما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا محو ولا زيادة فيه ولا نقصان. التقدير الثاني هو التقدير العمري، وذلك حين أخذ الميثاق على بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. دل على أن هذا تقدير كان للإنسان منذ الأزل، قدر للإنسان ما هو ما سيعمله. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يسأل عن هذه الآية: إن الله تبارك، يعني عن الآية التي: وإذا أخذ ربك من بني آدم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا ومقصودا لذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر جزءا من ذرية آدم إلى النار وجزء منهم إلى الجنة، والله عالم بأهل الجنة وما يعملون وبأهل النار وما سيعملون سبحانه وتعالى. ويسميه العلماء هذا التقدير متعلق بأخذ الميثاق، وإن كان الخلاف بين العلماء، والإمام ابن القيم رحمه الله تطرق لهذه المسألة ورجح أن قضية مسخ ظهر آدم وإخراج الذرية منه إخراجا حسيا أن هذا الأمر ليست النصوص صريحة في إثباته، وإنما ما كان من التقدير الذي إنما يشهد لقضية تمييز الناس إلى جنة وإلى نار، وأن هؤلاء من ذرية آدم إلى النار وهؤلاء من ذريته إلى الجنة. التقدير الثالث قال هو الذي يكون للإنسان

ويرضاها من عباده. ولهذا قال الله ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. وبهذا نجد أن بعض الطوائف ظلت في هذا الباب، فطائفة الجبرية أخذت بالإرادة الكونية القدرية فقط، وبهذا انحرفت ونسيت الإرادة الدينية الشرعية، وطائفة المعتزلة أخذت بالإرادة الدينية الشرعية ونسيت الإرادة الكونية القدرية، وغلت هذه الطائفة، وكلا الطائفتين على انحراف وضلال. لكن أهل السنة والجماعة جاءوا بالإرادتين جميعا فآمنوا بهما ووفقوا بينهما، وكانوا أسعد الطوائف في باب القضاء والقدر، ولهذا كانوا من أصلح الناس في هذا الأمر. نقول للأحبة، أفعال العباد لا تخرج عن خلق الله تعالى، وهي داخلة في إرادة الله ومشيئته، الإرادة والمشيئة الكونية القدرية، ولا يخرج شيء من الناس إطلاقا بفعله أو عمل عن هذه الإرادة أبدا، ويدل عليها من ناحية العقل ومن ناحية الشرع. ناحية الشرع جميع الآيات الواردة في الإرادة الكونية القدرية، وناحية العقل نجد أنه الله سبحانه وتعالى الكون ملك لله تعالى، ولا يخرج شيء عن ملكه، فهل يقع في ملكه ما لا يريده وما لا يحبه؟ وبالنسبة ما لا يحبه قد يقع في مسألة الكفر، لكن ما لا يريده أبدا. الله هو المالك والمتصرف لهذا الكون كله سبحانه وتعالى، ولا يقع فيه إلا ما أراده سبحانه وتعالى، سواء كانت أفعال العباد كلها اختيارية، أو كانت أفعالا يسميها جبرية جبر الإنسان عليها. أود أن أقف هنا أنبه على مسألة، كثيرا ما يعرض بعض من العصاة وأصحاب الفسق ويحتجون إذا نوقشوا في الاستقامة على دين الله، لجأوا إلى قضية القضاء والقدر، وقالوا نحن لم يريد الله هدايتنا ولا استقامتنا، وأنتم هداكم الله، فما موقف الإنسان من هذه؟ أو يثير عليك نوعا من الشبه. أقول لأحبه إن هؤلاء لا يحتاجون كثير من النصوص الشرعية والمناقشات أو غيره، ولا تصغي إليه إصغاءة لتسمع له، يكفي بضرب المثال فقط يتضح بطلان ما هو عليه. ولهذا تجد بعض الناس تقول له لماذا لا تصلي؟ قال سبحان الله، أنا مكتوب في بطن أمي ما عندنا عقيدة، شقي أو سعيد؟ قلنا نعم. قال أنا مكتوب من أهل الشقاوة، خلاص انتهى الإشكال. أو بعض من الناس يأتي يقول طيب أنت الله هداك، لماذا أنا ما يهديني أجل؟ نستجد له بالقرآن، وسبحان الله آية عظيمة جدا في سورة والليل إذا يغشى، الله لما قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، جاءت بعدها فسنيسره لليسرى. بدأ بالعمل أولا. نقول لهذا المنحرف ائت إلى المسجد وصل الصلوات وجالس الأخيار واحضر حلقات العلم واحرص على الأعمال الصالحة، ييسرك الله لليسرى. أما أن تجلس وتجلس في محلات الخنا والمعاصي والفسق والفجور وتنتظر الهداية تنزل عليك من السماء، هذا أمر لم يجعله الله، جعل الله سبحانه وتعالى من سنة الله تعالى الكونية الربط الأسباب بالمسببات، من سنن الله الكونية ربط الأسباب بالمسببات، وجعلها الله سببا. ولهذا هذا المسكين كمن جلس، مثالا بسيطا وهي من اللطائف، ذكروا أن شيخا لقي بعض أحد تلاميذه وقد غاب عنه زمن وقد كبرت سنه، سأله جاءك أولاد؟ قال والله ما رزقت بأولاد، ولكن لو دعوت الله لي لكان طيبا. فأخذ الشيخ يدعو له وقد غاب عنه بعد سنة، سأله ما رزقت بأولاد؟ قال والله ما رزقت. فسأله الشيخ تزوجت وإلا ما تزوجت؟ قال لا ما تزوجت. قال كيف تجعلني أدعو سنة ليرزقك الله أولاد وأنت ما تزوجت؟ وهذا الذي يريد الهداية أن تنزل عليه من السماء كحال من يريد أولادا بدون زواج، هل يمكن؟ سنة من سنن الله تعالى الكونية ربط الأسباب بالمسببات. وهؤلاء يعملون أغلوطات هم لا يعملون بها في كل جوانب حياتهم، قد يعمل بها في حال المعصية ولا يعمل بها في حال الطاعة. ولذلك نبهت أظن بالأمس أنه عجبا لهؤلاء القوم يحتج بالقضاء والقدر في معصيته، لكن إذا جاء للمسجد وذهب لمكة يطوف ويسعى ما قال والله كل هذا ترى بقضاء الله وقدر، ما عندي عمل إطلاقا وأنا مجبور. ما يمكن، لو قلت له أنت مجبور الآن تذهب إلى المسجد قال السلام عليكم، ما يمكن، خلاص انتهى كمان مجبور. وبهذا يستطيع التمييز. ولهذا مساكينهم يكيلون بمكيالين، ففي الطاعات يقول هذا عملي وأنا الذي قدمت، وتجد الشخص إذا بنى مسجد أو أنفق في أموال قال بنينا وعملنا وتعبنا وأسأل الله أن يقبل هذا العمل وغيره، لكن في حال المعصية ما يقول أسأل الله أن يقبل، قال هذا مكتوب بقضاء الله وقال ليس لي شيء. وهذا لا شك بأنه احتجاج باطل لا شك فيه. ثم نقول لهؤلاء المساكين الذين يحتجون بالقضاء والقدر في حال المعاصي، ونضرب لهم بمثالين بسيطين. أول مثال وهو من الأمثلة البديهية، نحن جلوس الآن حتى نقطع قبل أن أنتقل للرد العلمي، يمكن يوم 16 17، طيب اليوم 17 عشان ما يأتينا حاجة والله اليوم خميس، لكن أفرض أن الأخوة ما ليسوا صوبانا، تجد أن الإنسان ينتظر إن شاء الله الساعة 6:30 7 واصل محل الفول أو محل كذا مفطر. نحن نسأل الآن ونقول لأحبابنا أليس قد كتب رزقك وإلا ما كتب؟ مكتوب رزقك ما فيه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقك. طيب ما رأيكم نجلس هنا ولا نخرج؟ إن كان الله كتب لنا يأتي الفطور جاء، وإن كان ما كتب في اللوح المحفوظ ما في مجال، ما يمكن يأتي. هل يعمل به أبدا؟ يمكن أن يقبله؟ ما يقبله أبدا. ولذلك أحدنا إذا جاء الظهر أول ما يدخل يدخل المطبخ، يفتح الثلاجة، يأخذ شيء خفيف، يسحب السماط، يقدم، يعمل يعمل، ما يمكن يأتيه أكل بدون أن يقدم شيئا. وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال عمر لذاك الذي جلس في المسجد يسأل أن ينزل عليه شيئا. إذا نعمل، فكما نعمل في أمور الدنيا يجب أن نعمل لأمور الآخرة، فلماذا نعمل في الدنيا ولا نعمل للآخرة؟ ونكل بميزانين. الأمر الثاني أقول للأحبة من الأمور التي غابت عن عقولنا الآن وهي مثلها مبحث القضاء والقدر، قضية موت أحدنا الآن. لو سئل كل واحد منا الآن سؤالا متى ستموت؟ ما عندي أي سبب ستموت به، ما عندي خبر. وعندك 100% يقين؟ قال نعم عندي 100% يقين، ومكتوب في اللوح المحفوظ السبب. نعم، قلنا لك جزاك الله خير، ما دمت تحتج بالقضاء والقدر على قضية الهداية في الخط السريع، إذا جاءت الساعة 12 من الليل افتح الفراش وقلم في وسط الخط السريع الدائري، وإن كان الله كتب موتك لا محالة ستموت، وإن كان ما كتب الله موتك ستجد السيارة تروح يمين ويسار ما يجونك أبدا، ينام ما يمكن تقر له عين، ما تقبل سيارة له ينتظر ماذا تصل إليه. طيب ما عندك يقين بهذا الشيء؟ عندك معتقد، فلماذا؟ ونحن نقول نحن نعلم بأن الله قد كتب هذا الأمر، لكن لم يخبرنا الله أأنت شقي أم أنت سعيد، واضح؟ ثم كل واحد منا يفرق بين الأمر الاختياري والأمر الجبري، وهذا أمر يقيني عندنا. أحدنا إذ يأتي إلى المسجد لحلقة علم ما يشعر أنه يجر برقبته حتى يدخل المسجد، بل يشعر بطمأنينة يمشي مختارا، ويستطيع الإنسان يمشي وما يقول أحد بجبر أبدا. ولذلك مثالا بسيطا، لو قتل أحد إنسانا قلنا له لماذا؟ قال هذا أمر مكتوب. ثم جاء شخص آخر ويمشي حامل السلاح، قلنا إلى أين؟ قال أنا سأقتل، هذا مكتوب عليه وأنا مثله مكتوب عليه سأقتل. يمكن؟ أبدا، وليس يمكن أبدا، ما يعلم أبدا بهذا الشيء. يستطيع الرجوع مباشرة ويقول، لو قلت له الآن لأي شخص أنت الآن إتيانك للدورة مجبور غصب، قال لا مجبور ولا شيء، السلام عليكم، بلا درس ولا شيء إطلاقا، حر. ولهذا يشعر الإنسان بأفعاله في الطاعات وفي المعاصي أنه ليس مجبورا أبدا، ما يشعر بجبر. يستطيع الترك ويستطيع العمل. ولذلك أضرب بمثال بسيط، بعض من الفساق وهي من اللطائف يعني، وإن كانت تمر المرأة مثلا وقد تجملت، يقول الحمد لله هذا رزق جاء به الله، ما جئت به ولا شيء، أنا أجلس أنظر وينتهي الإشكال. هل يمكن؟ ما يمكن أبدا. هو يشعر بالاختيار، والدليل عليه يمشي هنا ويتابع مع الجهة الثانية وينظر ويعمل يعمل إلى أن يطحن نفسه في المعصية. ليس هناك جبر أبدا، مع علمنا أن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. أردت أن أضرب هذه الأمثلة لنقطع دابر هؤلاء الذين يحتجون بالقضاء والقدر في معاصيهم. يقول أهل السنة قاعدة لهم عظيمة جدا، وهي في مبحث القضاء والقدر، إن القضاء والقدر يحتج به في باب المصائب لا في باب المعائب، يحتج به في باب المصائب لا في باب المعائب. ومن الأمثلة على ذلك، نحن نمشي في طريق وانقلبت السيارة أو صدمت، نأتي للشخص نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، لله ما أخذ، الحمد لله اللي ما جعلها أعظم. نحتج بالقضاء والقدر. شخص الآن مشى وضرب شخص وقتله، ما نأتي للقاتل نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، ترى هذا أمر مكتوب عليك. لا، نعاتب عليه ونعنف عليه ونسبه ونشتمه. أما تخشى الله؟ أما تتقيه؟ أما تعلم مغبة قتل المسلم وأثره؟ ما نحتج له بالقضاء والقدر، مع أن هذا الأمر هو واقع بقضاء الله وقدره. ولذلك قال العلماء يحتج بالقضاء والقدر في باب المصائب لا في باب المعائب. ولعل مثال وأنطلق للرد على أهل المعاصي سريع، يمثل العلماء له بقضية القتل. أنت صديق لك قتله شخص، إذ نذهب إلى أهل المقتول أول ما ندخل عليهم نقول الحمد لله على قضاء الله وقدر، ترى هذا أمر مكتوب عليه، ونسليه. وإذ نذهب إلى القاتل ما نأخذ هذا المبحث، بل نسبه ونشتمه. أما تعلم أنك ستقتل؟ أما تعلم بالآيات الواردة في تحريم القتل؟ أما تعلم أن هذا من كبائر الذنوب؟ أما تخشى؟ نعنف عليه. أما أولئك فنسليهم ونسريهم يعني نسحب من نفوسهم الحزن. وهذا هو مصداق يحتج بالقضاء والقدر في باب المصائب دون باب المعائب، فلا يحتج به في قضاء الله وقدره. طيب، ننتقل لمن يحتجون بالمعاصي. أول رد عليهم، نرد عليهم أولا أن الله سبحانه وتعالى أضاف العمل للعبد، وإضافة العمل إلى العبد وجعله كسبا له يدل على أنه هو المعاقب عليه. ولهذا قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون. حس لك بأنك تعمل وأنت تجتهد في هذا الأمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر العبد ونهاه، ولم يكلفه الله فوق طاقته. الصلاة فوق الطاقة، الصيام فوق الطاقة، الزكاة فوق الطاقة، أبدا، كلها في قدرة الإنسان. ولذلك إذا كلفك الله ما تطيق تستحق أن تحاسب على الخير وأن تحاسب على الشر. ولهذا الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، ونقصد بأن الإنسان مكلف على قدر طاقته، أي أنه ليس مجبورا على أي عمل يعمله، لا صلاة ولا صيام ولا غيره. والدليل على ذلك أيام الإجازات، أناس ينطلقون لطاعة الله وأناس ينطلقون إلى المعاصي، وكل واحد منهم مختار لهذا الأمر، ولكن شتان بين مشرق ومغرب. الأمر الثالث أن كل واحد منا يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الجبري. والفعل والأول الاختياري يستطيع الإنسان يتخلص منه، أما الفعل الجبري ما يستطيع الإنسان التخلص منه. هل يستطيع أحد منا يغلق كبده ما يشتغل أو تنفسه؟ ما يستطيع. لكن فعل اختياري، تمشي إلى المسجد، تمشي إلى حلقة علم، تمشي لزيارة إخوانك في الله إلى غيره، تستطيع له. أما الأمر المجبور عليه الإنسان فلا تستطيع. ولذلك الأمر الجبري لا مجال للحساب ولا العقاب عليه أبدا، وحتى الإثابة ليس عليه شيء. كون الإنسان طويل جدا والله يعطى أجور أكثر، والقصير جدا ما يعطى، ما نتحدث. لون الإنسان، موطنه، سكنه، ما لها ارتباط هذه. منها كذلك نقول إن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر الله له. إنسان انطلق ليزني، قلنا له إلى أين؟ قال والله أنا أشوف القضاء والقدر ماذا ينتهي به. طيب إلى أين؟ بدأ ينظر ثم انطلق إلى مكان المعصية ويستمر ينتظر القضاء والقدر، ما يمكن. من أعلمك بما قضاه الله وقدره عليك؟ لكن الله أمرك بأن تبتعد عن المعصية، ولذلك نقول اتق الله فلا تفعل هذا الأمر حتى يكون رادعا له به. ولهذا حري بالمسلم أن يسلك الطريق الصحيح ويقول بعد ذلك هذا ما قدر لي. منها كذلك أن الله أرسل الرسل لقطع الحج على العباد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي من قطعت الحجة بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا فإن نقول لمن يحتج بالقضاء والقدر على عدم الحاجة للعمل إنه لا ينبغي أبدا أن نحتج بالقضاء والقدر فنفصل عن العمل سواء في طاعة الله أو في الأعمال الدنيوية، بل الواجب علينا أن نعمل. والله جعل وقل اعملوا فسيرى الله عمله، كلها أمر بالعمل والاجتهاد فيه. وقال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل هذا أمر لنا بأن نسير بتسليم لقضاء الله وقدره والعمل بطاعة الله. نستفيد الآن يعني سريعا ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. أولها أن يعتبر القضاء والقدر والإيمان به من أكبر الدواعي التي تدعو الإنسان للعمل والنشاط بما يرضي الله تعالى، والإيمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعمل على ويقدم على عظائم الأمور بثبات وعزيمة ويقين. يعني أنا أسير ثم بعد ذلك أؤمن بقضاء الله وقدره، مثل ما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ناقتي أعقلها وأتوكل أم أتوكل على الله فلا أعقلها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. أمرنا بالعمل لأمور الدنيا لأمور الآخرة، ثم بعد ذلك نؤمن ونطمئن بأن الله مع أوليائه وينصرهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم في الدنيا وفي الآخرة، فيصبح حافزا لك على الاستمرار على العمل الصالح. من ثمار كذلك الإيمان بالقضاء والقدر أنه يعرف الإنسان قدر نفسه، فلا يتكبر ولا يبطر ولا يتعالى أبدا لأنه عاجز عن معرفة المقدور. فإذا كان الإنسان صاحب مال كبير فهو يؤمن بقضاء الله وقدر، هذا هو الذي كتبه الله له، فلا يؤدي إلى التكبر، الله هو الذي أعطاك هذا الشيء وميز. وإذا كان إنسان فقيرا رضي بما قضاه الله وقدره واطمأنت نفسه بعيشه الذي هو فيه وسعى لأن يغير من واقعه، وهذه تعطي الإنسان طمأنينة نفسية قوية جدا لعلمه أن الله هو المدبر لهذا الكون وهو المصرف له سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان قد خلق محبا للحياة الدنيا، وسبحان الله يقول الحربي رحمه الله تعالى إبراهيم بن إسحاق من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، وهذا لا شك صحيح. ولذلك تجد بعضا من الشباب يعيشون فوق طاقاتهم، وأمرنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا أن ننظر إلى من هو أسفل منا لئلا نزدري نعمة الله علينا، لكن في أمور الدنيا الآخرة والدين والعبادة ننظر إلى من هو أعلى ما ننظر إلى من هو أدنى. ولعل هذا يعطينا طمأنينة. بعض من الناس اللي ذهب مثلا إلى أصحاب الثراء استقطع قلبه، ثم أخذ يتعب نفسه ويجاهد بكل الوسائل ليريد أن يكون مثلهم، وما يكتب له هذا الأمر. لكن إذا علم بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه، والله يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولهذا جعل الله بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، جعل الله الناس طبقات، وهذا يوجب للإنسان طمأنينة. والله قد جعل من طبيعة الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لكن من يؤمن بقضاء الله وقدره فلا يتأثر في حال الخير ولا في حال الشر، بل عنده رضا بكل هذه. كذلك يقال إن هذه الإيمان بالقضاء والقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بالمجتمعات وتوجد الأحقاد بين الناس. ولعلي أضرب للأحبة بمثال، يقول العلماء إن الأقران بينهم من الحسد كما بين التيوس إذا كانت في ذريبة غنم، وتجد الإنسان مثلا شعر بأن أقران، وهذه سبحان الله طبيعة عند الناس، اثنين ثلاثتان في العلم، كل واحد يبحث عن سلبة الآخر، والله طيب وعالم وخير، لكن عليه ملاحظة الله يهديه، وتجد هذا يتكلم وهذا يتكلم، لكن من آمن بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه وأصبح يرضى بما ميز الله بعضهم على بعض. وكم كان لشيخ الإسلام رحمه الله من الفساد في عصره، ووقف بحكة وشوبه إلى السلطان، وسجن عدة مرات ومات في السجن رضي الله عنه ورحمه، كله بسبب قضية الحسد، لكن المسلم يرضى. وهذا يكون بين التجار بعضهم مع بعض، وبين أصحاب المال، وبين كل ما تجد سبحان الله أقران تجد بينهم هذا الأمر. لكن إذا كان الإنسان مؤمنا بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه أن هذا هو الذي قسمه الله له، وما فضل الله عليه بعضا من الناس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قالوا من الثمار أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب للقلوب المؤمنة شجاعة في مواجهة الشدائد، ويقوي فيها العزائم، ويثبتها في ساحات الجهاد لا تخاف الموت. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. وكم كان للصحابة من المواقف العظيمة العجيبة، ولعل من الأمثلة ذكر في ترجمة الزبير رضي الله عنه وأرضاه، كان بعد مقتل النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاد بعضا من المعارك، وفي بعضها لم يكن قائدا، وقيل للزبير لو كنت أميرا علينا في هذه، قال ما تستطيعون أن أكون عليكم أميرا، قال له وماذا؟ قال أريكم. كان كبير السن وجيش العدو أمامه، فانطلق بجواده فشق صفوف العدو ثم رجع مرة أخرى، قال تستطيعون؟ قالوا ما نستطيع بهذه، وما رجع إلا بطعنات. ويدل على أن هذا يوجب للإنسان طمأنينة أنه لن ينقطع الأجل، وليس دخول المعارك سببا لقضية الموت. وخالد بن الوليد كم دخل رضي الله عنه من المعارك ويريد الشهادة، ومع ذلك ما كتبت له، وإنما مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. ويصبح أن الإنسان عنده شجاعة وطمأنينة في هذا الأمر توجب له السير على ما كان عليه، أو الرضا بقضاء الله وقدره، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال النبي رفعت الأقلام وجفت الصحف، إلى غير ذلك من الأمور التي تدعو الإنسان بثمار الإيمان بقضاء الله وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناجي وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. كان بالود أننا لو ترجمنا لهؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، ولكن إلى الله المشتكى لضيق الوقت، وربما لعلنا توسعنا في بعض الجوانب، وقلت في نفسي تراجم هؤلاء من السهل الوصول إليها، لكن الحرص على عرض بعض مسائل الاعتقاد هو الذي جعلنا نغفل هذه. وقد نبهت سابقا واعتبرتها كالقاعدة عندنا نحن أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أثري سلفي، كلهم أثري سلفي في معتقده، وهذا قصدي بذلك أنه متى ثبت عند أحدهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رأيه واطرحه الطراح الكامل، مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة لما عرض عليه حديث الإيمان قالوا ألا تجيبه وكان يرى أن الأعمال ليس داخلة في الإيمان، قال كيف أجيبه وقد قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بهذا عن رسول الله ما أستطيع. والشافعي لما قيل له سئل عن مسألة وقال فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما رأيك أنت؟ قال أعوذ بالله، أتروني في كنيسة؟ أتروني في وسط النار؟ أتروني في بيعة؟ أقول قال رسول الله ثم تقولون من أنت منكرا عليه. وهكذا سائر أئمة السلف منهجهم هو السير على ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام يقول هذا اعتقاد الشافعي، يعني هذا جملة من اعتقاد الشافعي وليس كله، وإلا فإن العقيدة جوانبها كثيرة والمؤلف لم يعرض مسائل الاعتقاد كلها، لكن ما ذكره من المسائل الماضية هو ما يعتقده الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهذا هو المنقول عنهم وهو الصحيح فيما ذكر في هذه. ثم قال فإن اتبعت سبيلهم فموفق، يعني من سار على ما كان عليه الأئمة الأربعة في معتقدهم فهو الموفق للحق والصائب فيه. وهذا نعتبره في الجملة لأنهم على المنهج، وليس معناه ما يحصل عندهم يعني خطأ أو ما يحدث عندهم عدم إصابة الحق، لأننا نعتقد أنهم ليس لهم العصمة، فإن كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا عصمة إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم فإنه يحدث عنده شيء من الخطأ، لكنهم كلهم على المنهج، يعني على منهج الكتاب والسنة والحرص عليه. ثم قال وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني إن لم تأخذ بهذا المعتقد السابق وجئت بأمر مبتدع محدث فما عليك معول، لا حجة في ما قلته أبدا. فالأول أدلته الكتاب والسنة، وإذا جئت بشيء غير ما دل عليه الكتاب والسنة فلا اعتماد على ما قلت ولا قبول لما أردت. أود أن أعرج وإن كان مبحث البدع طويل جدا ويحتاج إلى ليس درسين بل يحتاج يمكن إلى 4 دروس متوالية في قضية البدع. أود أن أذكر سريعا البدعة وتعريفها وما ورد من الذم لها. قد ورد عندنا الذم لقضية البدع. أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على هذه الأمة المسلمة نعما عظيمة، ومن أعظم نعمه التي أنعم الله عليها هي كمال الدين، وأن الله أكمل دينه وأتمه. وقصدنا بقضية كمال الدين أن نقطع على عقول المبتدعة أن يزيد لنا شيئا أو ينقص منه شيئا، فمن نقص في دين الله تعالى شيئا فقد ابتدع، ومن جاء بشيء جديد فقد ابتدع. وكم هي طوائف المبتدعة كثيرة جدا، فمنها ما يتعلق بالبدع بدعا تتعلق بالاعتقاد كبدع الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وغيرها، وبدع تتعلق بالأحكام كبدع الصوفية، وإن كان عندهم بدع كذلك في الاعتقاد بإتيان بأوراد وعبادات وصلوات وأعمال لا رصيد لها من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه حول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مفسرا لها أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كذلك أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله تعالى فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. ثم بين الله لنا الأمر باتباع ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام في غير ما آية. ففي آدم عليه الصلاة والسلام فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، كذلك قول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة به. ومن الأحاديث نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تأمرنا بقضية الاتباع والسير على ذلك، وقد قال النبي ورد في صحيح مسلم حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، يعني دل على أن من أخذ بالكتاب والسنة فلن يضل أبدا. وقد روى مسلم كذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد في خطبته فإن خير

ذكر العلماء بالنسبة لتقسيمات البدع، فمن العلماء من ذكر بأن البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ومنهم من قال بدعة عادية ومنهم بدعة عبادية، منهم من قال بدعة فعلية وبدعة تركية، منهم من قال بدعة اعتقادية وبدعة عملية إلى غير ذلك، ومنهم من قال بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة كذلك محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. وهذا ممن ذكر التقسيم أنها متعلقة بالأحكام التكليفية الخمسة، الإمام أول من أحدث هذا الأمر العز بن عبد السلام، وبعتبعه على ذلك القرافي، وقولهم هذا أو التقسيم الخماسي ليس بصحيح. الذي قسمه وهو أولى من قسم الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر أن التقسيم ينقسم إلى قسمين: بدعة إضافية وبدعة حقيقية وبدعة إضافية. بالنسبة للبدعة الحقيقية هي البدع التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع ولا استدلال معتبر. وذكروا من هذه البدع تحريم شيء من الحلال الآن على الناس، وذكروا منها كذلك تحليل شيء من المحرمات. من البدع الحقيقية كذلك إنكار حجية السنة أو ادعاء النبوة أو ادعاء الألوهية إلى غيرها. بالنسبة للبدعة الإضافية فهي تنقسم إلى قسمين، ذكر العلماء منها ما يقرب إلى الحقيقية، ومنها ما يقرب إلى ليس إلى الحقيقية، وإنما يكاد يعد سنة محضة وإن كان يسمى بدعة إضافية. سؤال هنا يقول بعض العلماء: هل تدخل البدع في الأمور العادية أو ليس لها دخول في الأمور العادية؟ بعض الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول إن مثل هذه الأمور قد تدخل في مسائل مرتبطة بمسائل التعبد لها شائبة فيها، أما بعضها ما تدخل فيها. من التقسيمات الفعلية والتركية لسنا بصدد الحديث عليها، ذكروا من البدع التي ذكروا اللي قسمت إلى خمسة أقسام: بدعة محرمة وبدعة واجبة وبدعة كذا. من ذكروا من الأمثلة على هذه الأمور في مسائل ذكروها: الواجب قالوا هو ما تناول قواعد الوجوب وادله، خاصة ذكرناه لأن كثيرا ما يذكر المبتدعة يستدلون بآثار وردت، منها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة تلك، دل على أنه أثنى، ويستدلون بها أنه من سن في الإسلام سنة حسنة، فيستدلون بها على أنه سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيأتي إنسان مبتدع يبتدع لنا أورادا وأذكار ويعمل الناس بها، يقول الحمد لله سلمنا لهم شيئا يستفيدون منه ويحصل لهم الأجر، نقول لا، وليس هذا على إطلاقه أبدا. فهذه الأدلة ليست في مجال الاستدلال للبدع، بل هذا كلام باطل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سن سنة صلاة التراويح جماعة لم يأتي به من عنده، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها بالصحابة ثلاثة أيام، وأوقفها النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض على الناس. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال لأن تفرض على الناس ويلزم الناس بها وينزل فيها وحيا، فعند ذلك قالوا لما قالوا قد ابتدعت، قال نعمة البدعة تلك، بدلا من أن يصبح الناس في مسجد رسول الله هؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون، فجمعهم على إمام واحد رضي الله عنه فكانت من مناقبه رضي الله عنه. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، لو نظر إلى سبب الحديث ما دل استدل به المبتدعة على مقالتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإنفاق في سبيل الله، فجاء أحد الصحابة بسرة من مال وألقاها بين يدي رسول الله، لما رأى الصحابة تقادم الصحابة وتسابقوا للإنفاق، فقال النبي من سن، ويقصد به من أحيا سنة أو رقب الناس في عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ليس كما يقوله المبتدعة من أوراد وأذكار وعبادات ومعتقدات يظنون. ولذلك قال في مسائل الاعتقاد قال بعض من المتكلمين: علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحسن، يعني الخلف أحسن منهجا من السلف في معرفة نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته ومسائل الاعتقاد. وهذا الكلام باطل لا شك في بطلانه، ولا شك بأن الواجب علينا أن نقف في وجوه هؤلاء المبتدعة ولا يعني نتركهم يعيثون في الناس بعقولهم وبمنهجهم. الصحيح أن هذا التقسيم ليس بصحيح أبدا، بل إنه لا توجد إلا البدع كلها مذمومة، وليس هنالك نسمي بدعة حسنة بمعنى أن الإنسان يأتي لنا بشيء في دين الله تعالى ثم يقول هذا من قسم البدع الحسنة التي يمكن أن نعمل بها وأن نسير على ضوئها. وبينا بعضا من أدلتهم الذين جازوا البدع ومنها ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن ويرون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بصحيح، بل إن هذا منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ومنها قول الشافعي نقل عن البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم، ولكن هذا القول ليس بصحيح، بل كل البدع مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هنالك بدعة يمكن أن يعول عليها. أقول الأحبة عندي مسائل كثيرة في مسائل البدع ولن أتطرق لها لأن في قواعد وتفاصيل في مقدمات لها، لكن أقول الأحبة في ختام هذه الدورة وهذا الدرس ينبغي لنا دائما، وأكرر ما قلت من الأدب قبل، إخلاص النية لله تعالى في الطلب، وأن يحتسب الإنسان الأجر والثواب عند الله تعالى، وأن يستشعر المسلم أنه يسير في طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن يكون أمام طالب العلم دائما أن ما حصله في هذه الدورة أو في الدورات أيا كانت ليست هي العلم كله، وإنما هي جزء من العلم ومفاتيح، وأنه ينبغي لنا مواصلة الطلب، فليس عهدنا بالعلم هذه الدورة ثم بعد ذلك ننتظر سنة أخرى علنا أن نشارك في دورة ثانية، وإنما نسير على الطريق ونلتزم به، وما شعرنا بلذائذه وثماره لن ننقطع عنه، فسبحان من جعل في قلب الإنسان من اللذائذ العظيمة في قضية العلم والبحث والفرح بها، بحث المسائل وتدريسها وتعليمها وتعلمها وتأصيلها، بل هي تعتبر من أعظم لذائذ المسلم أن يسير الإنسان في طريق العلم، وليس أعظم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء بمفهوم العكس أن من لا يفقهه في الدين فإنه لم يريد الله به الخير، ومن لا يطلب العلم قوم ممن لم يريد الله بهم الخير، وإن كان على صلاح واستقامة، لكن الخير الكامل هو في طلب العلم والاستمرار عليه. وأقول للأحبة لطائف في قضية الطلب، ينبغي لنا دائما في حال قراءتنا وفي حال تعلمنا أن نستشير من هو عنده تجربة وخبرة، فخبرات من قبلكم خير من أن يبدأ الإنسان بنفسه. وكم نسمع من الأحبة دائما عنده مكتبة ضخمة لكن لا يدري ما أولويات التي يقرأها من العلوم ولا أولويات الكتب التي يطلع عليها، فيصبح جماعة للكتب وجماعة لمعارف مشتتة لكنها ليست مؤصلة عميقة يستطيع أن يوصلها إلى غيره ويستطيع أن يفيد نفسه ويستفيد منها. ويصبح الإنسان عاطفيا، سمع كلاما عن العلم انطلق أسبوعا وشهرا فطلب، ثم نسي ستة أشهر وانتهى، وجد كلمة أخرى انطلق، نقول لا، طريق العلم طريق مستمر ولا انقطاع له، ويوجب للمسلم أن يحرص عليه وأن يلتزم به. ثم أقول للأحبة ينبغي أن يكون لكل واحد منا بعد انتهاء هذه الدورة أن يكون لكل واحد منا درسا أو درسين على الأقل في الأسبوع يلتزم به التزاما صادقا قويا. قد يكون الإنسان وأرى أنه فيه صعوبة على بعض الناس، لكني أقول كثير من الأحبة عندهم لقاءات أسبوعية في جلسات وأنس وسوي وطلع خارج وبرة وغيره، وعنده التزام بها، لكن حلقة العلم ما أسهل على النفس أن تزهد بها، نقول لا، ينبغي لنا أن نواصل وأن نستمر في هذه. ذكروا أدبا لطيفا للعلماء رحمه الله تعالى في الطلب، وأنبه عليه وأرى أنه من الآفات التي تحدث عند الطلب لبعض من الأحبة. بعض من الأحبة ينتقل إلى طلب العلم على أيدي المشايخ الكبار، ولست أقول لا يقرأ عندهم، بل لست ممن يثبط عن طلب العلم ويجتو برتبته عند علمائنا الكبار. بعض من الأحبة يقول لا، هذه الحلقات أرفع من مستواك ويبقى الإنسان بعيدا، أقول إن هؤلاء مخذلون عن طلب العلم، ولكن الأدب الذي ذكره العلماء في آداب الطلب أدبا نفيسا، قالوه إن الإنسان إذا سافر إلى بلد لطلب العلم على في تلك البلد قال ينبغي أن يمضي له فترة من الزمن، وإن لم أهل قال يمضي له شهرين يتقلب في الحلقات الموجودة في البلد كلها، ثم يعرف من يطلب العلم عنده، وقصد بهذا ثمرته أنه اجلس واجنب ركبتيك عند هؤلاء العلماء الكبار شهرا وشهرين وثلاثة ثم واجب بعد ذلك. هل أنت ممن يستفيد أم ممن يشعر بأنه فائدته قليلة؟ وأقول للأحبة ينبغي بناء عليه ينبغي لك أن تبحث عن العالم وعن طالب العلم الذي تشعر بأنك تستفيد منه استفادة كبيرة. وليس هؤلاء العلماء لا تستفيد منهم بل فيهم الخير وفيهم العلم، وما من حلقة إلا وفيها علم وفائدة وفيها من التأصيل العلمي، لكن بعض من الناس ما يكون عنده قواعد. ولذلك أقول للأحبة كم من طلاب العلم يجتون بركبهم في حلقات لكنهم سرعان ما يفرون منها ويصبح حالهم كشخصين. الشخص الأول يحضرون للحلقات بالبركة فيجلس ويبحث عن سارية ليسند ظهره إليها، ثم ما يبدأ الشيخ إلا وقد غاب في غيبوبة كاملة وما يدري، وبعضهم يجلس نصفها والنصف الآخر يتقدم في روضة المسجد وربما توسد كتبه فأخذ يغط في نوم عميق. وتسأله قال الحمد لله نحن من طلاب الشيخ وقد حضرنا وأفتانا شيخنا وقد علقنا عند شيخنا واستفدنا منه ولازمناه سنوات، وقد درس على السارية وعلى روضة المسجد أكثر ممن تعلم من الشيخ وعلمه. والطائفة الثانية طائفة خرجت قادحة للعلم ولأهل العلم، وهذا من سلبية كبيرة جدا. وأقول للأحبة كم نجد من الأحبة وربما بعض من طلاب العلم ينفرون من حلقات علمائنا الكبار فيقولون هذه الحلقات إمرار كتب وليس فيها نفع كبير وليست إلا قضاء للوقت وليست مؤصلة للعلم ولا تخرج طالب علم ولا تصلح إلا لطلاب العلم الكبار. وخذ من الشبه التي تسمعها ثم بعد ذلك يصبح عند الطالب قناعة داخلية أن هذه الحلقات أتفرج عليها وأحضر لها بالبركة فقط. ولذلك أقول للأحبة من الأمثلة عليه كحلقة شيخنا العلامة يوم الخميس يحضرها أعداد كثيرة جدا أسميهم هؤلاء طلاب البركات، فيحضرونهم القوم لا يسقى بهم جليسهم، لكنهم هل يؤصلون تأصيلا يتابعون ويقيدون من الفوائد؟ يحضر يوما وبقية الأيام ما يحضر. ولست أقول لا يحضر لتلك الحلقة ولو كان يوما واحدا ففيها الخير والنفع. ولذلك أقول لأحبة بالنسبة لشيخنا العلامة فهو عالم أمة، وما يخرج لك من كلمة هي جهد 60 أو 70 سنة من الطلب، ما يخرج إلا زبدا وذررا وذهبا مصفى من الأحكام وغيرها بحكم على أحاديث وفتاوى علمية وغيره قد لا تجدها في الكتب مدونة. ولئن استفاد الإنسان حلقة فتوى 2 أو 3 خير له والله من الدنيا وما فيها، بأنه يتبصر بعلم عميق يستفاد منه. ولهذا أقول ينبغي لنا أن نلازم الحلقات وأن نحرص عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأحث الأحبة لئن لم يستطع كثير من الأحبة لحضور حلقات الفجر لسماحة شيخنا فلا أقل من أن يحضر الإنسان لدرس بعد المغرب في ليلتين وتقرأ فيه كتب السنة ويستفيد الإنسان ويعلق فوائد ويحصل له من الخير العظيم بأن يتعلم على هذا العالم الكبير الذي قد بلغ من السن ما عاشه عظيما قريبا من 85 أو 86 سنة أمد الله في عمره على طاعة. وحلقات موجودة لشيخنا كذلك الشيخ صالح الفوزون، الشيخ كذلك الشيخ عبد الله بن جبرين، لشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، إلى غيره من الحلقات. الحمد لله الأرض ملأة. وشيخنا كذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي. أقول الأحبة ارقى إلى القمم ولا تنظر ولا تنزل، فإن في ذلك الخير العظيم الذي يعين الإنسان على مواصلة الطريق والاستمرار فيه، فإنها والله لا أسعد على المسلم من لذة طلب العلم، وربما لا يشعر به إلا من عاشه واستمر فيه. وسبحان الله يعني لم نجد، وأقولها للأحبة يعني من منهج استفدناه من شيخنا العلامة أمره عجيب جدا وشخصية نادرة حقيقة، وبالنسبة لم أرى مثله في قضية الحرص على الطلب والاستفادة مع كبر السن. وسبحان الله لا يجد في نفسي حرج أن يستفيد من الصغير أو من الكبير في مثل هذه المسائل. وأذكر من اللطائف أمد الله في عمره على طاعته، زرته مرة يوم الاستسقاء، كان في الفجر زرته، وسبحان الله جلس الشيخ وإذا به طلب من كاتبه أن يقرأ عليه أحاديث البلوغ في صلاة الاستسقاء. والشيخ ليس إمام مسجد ولا خطيب ولا غير أحد. لو قيل صلي الاستسقاء على طول ذهب لكتب الفقه علشان يعرف عدد التكبيرات وكيف تقدم صلاة قبل ولا بعد وغيره، ولكنه يؤصل العلم مما يدل على أن الشيخ يراجع دائما. وأذكره يعني منذ 8 سنوات فأكثر ما كان في بعض الدروس يقول حفظه الله: اليوم لا تقرأ فإني لم أحضر للدرس أصلا. وعالم الأمة يحضر كثير من الأحبة، يفتح درسا ويقول الطلاب: ما هب ودب، يكفيهم قليل من العلم ولا يحتاجون تعصيرا. لا، وإنما إذا كان هذا العالم يحضر للعلم ويحرص عليه ليعرض على الناس علما يستفاد منه، فكيف بأفراد الناس والمبتدئين في الطلب؟ فيه الخير والبركة أن يبقى الإنسان. وهذا يدل على أن الشيخ حفظه الله أمد في عمره لا يعني ليس فيه قضية التزكية بأنه مفتي هذه الديار فلا حاجة للرجوع لكتب العلم ولا بحث المسائل ولا التنقيب عنها ولا الأخذ بآراء العلماء والاستفادة منها، بل يشعر دائما أنه في حاجة لفهم كلام العلماء وتأصيله وتمكينه. ومن اللطائف قالوا في آداب الطلب فيه، قالوا: كان بعض أحد العلماء رحمه الله تعالى ما تمر عليه سنة إلا وقد مر على أبواب الفقه كلها، ولعل عنده بعضا من الكتب المختصرة يقرأها دائما ويؤصل فيها بحيث تصبح دائما أمام عينيه مسائل العلم. أحدنا لو قرأ كتابا تسأله: هذا الكتاب الحمد لله قرأناه منذ كم؟ منذ 10 سنوات. رجعت إليه قال: الحمد لله قرأناه، وكأنه حصل العلم كله الموجود فيه. ولا شك بأن هذه سلبية، وسرعان ما ينسى الإنسان العلم الذي يكون عنده بسبب عدم المذاكرة وعدم الاستفادة. أقول لأحبة من اللطائف كذلك استفدناه من حياة شيخنا أمد الله في عمره، مرة من المرات أوصلته إلى منزله بسيارتي، وكنت مشيت معه لندخل إلى داخل منزله، وكان معي أحد الأحبة، فقال ذكر للشيخ بعضا من الكتب، وقال الشيخ حفظه الله: والله كم من الكتب أحببنا أن نقرأها وأن نستفيد منها، ولكن استفدت منه هذه الفائدة. قال: علمنا بأن فائدة العلم إيصاله للناس، فأصبح إيصال الكثير من هذا العلم للناس أشغلنا عن كثير من القراءة والتحصيل. وليس معنى أنه منقطع، لكن قصدي من ذلك نستفيد أن ثمرة العلم الذي استفدناه في هذه الدورات أن نوصله إلى غيرنا، نوصله إليهم بتعليمهم وتوجيههم وتبصيرهم. فليس أحدنا أوعية للعلم دون الإيصال، بل نحن نتفاعل مع نعلمه ثم نوصله إلى غير إليه. ولذلك بوب البخاري باب العلم قبل العمل، وجاءت العلم ثم العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر على ذلك وإيصاله إلى الناس. ختاما نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يختم لنا بخاتمة خير. وإني أقول في هذه آخر هذه الكلمة: إننا نشكر وزارة الشؤون الإسلامية لتبنيها لهذه الدورات، ونشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد، ونسأل الله أن يجعل ما عملوا في موازين حسناتهم، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. أيها الإخوة، في موجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11706.